لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر نوعي التوكل على الله عز وجل، الأول التوكل على الله في جلب حوائج العبد الدنيوية وحظوظه ودفع المصائب الدنيوية عن نفسه، والثاني التوكل على الله في تحقيق العبودية له، تحقيق ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. أن التوكل النوع الثاني ينتظم النوع الأول، وتكلم بعد ذلك أن الأخذ بالأسباب ينقسم إلى أسباب مأمور بها ومن تركها ذم على تركها، وأن الأخذ بها واجب كما أن التوكل على الله واجب. إن أخذ بالأسباب وترك التوكل فقد ترك واجبا بالإجماع، بل هو ركن من أركان الإيمان. وأما السبب المحرم فلم يعد إذا يعني لم يكن هناك سبب إلا السبب المحرم لم يكن هناك سبب إلا التوكل، فالتوكل على الله في هذه الحالة يغني عن الأسباب، فهو أعظم الأسباب في جلب المراد ودفع المكروه. والسبب المباح تكلم عنه الأخذ به هل يضعف التوكل؟ فإن كان العبد كذلك يعني فالأولى أن يتركه، وإن كان لا يضعفه فالأولى أن يأخذ به. والصواب أن ضعف التوكل ليس مرتبطا بالأخذ بالأسباب، وإنما هو مرتبط بعقيدة الإنسان وطريقة تفكيره. فلا يصح أن يقال أنا أترك الأخذ بالأسباب المباحة لأنها تضعف توكلي. فحمل الزاد في السفر الطويل من الأسباب التي أمر الله عز وجل بها، فإن قال إنسان الأكل مباح والسفر مباح وسوف أرزق أثناء الطريق فأنا أترك، كان مخالفا لهدي الأنبياء. لذلك قلنا أنه ينبغي أن يأخذ بالأسباب وأن يجاهد قلبه في التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها. حقيقة أن الأسباب المباحة ينبغي أن تدخل ضمن المأمور بها في عموم الأمر، مثل قوله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وكما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إن كان الأكل مباحا إلا أنه قد يتحول إلى واجب في بعض أحوال الإنسان إذا خاف على نفسه الهلاك، كما إذا لو خاف على نفسه الهلاك. فيقول الذي يحقق التوكل القيام بالأسباب. القيام بالأسباب ليس من التوكل، وهو شيء آخر. التوكل عمل قلبي، اعتقاد أن الله وحده النافع الضار، والثقة والاعتماد بالقلب على الله في جلب منافع الدين والدنيا والآخرة. إذن الأخذ بالأسباب واجب آخر، لكن ما معنى أن التوكل يحقق الأسباب؟ أن الأخذ بالأسباب القيام بالأسباب يحقق التوكل. يحققه يعني يجعله حقيقيا، يحققه يجعله التوكل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فهذا القيام بالأسباب مع كمال اعتماد القلب على الله عز وجل يدل على الفهم الصحيح للتوكل. ولذلك كان القيام بالأسباب محققا له للتوكل، محققا له يجعله في حقيقته. أما الذي ترك الأخذ بالأسباب فهذا لم يفهم التوكل، لم يعرف التوكل الذي أمر الله به، وإنما هو متواكل، وإنما هو مدع للتوكل ليس على الحقيقة. ولذلك هذه العبارة صحيحة من هذا، من هذه الوجهة، أن الأخذ بالأسباب يحقق التوكل، يجعله توكلا حقيقيا في موضعه. فمن عطلها لم يصح توكله، لأنه أخطأ في فهم معناه. وكما ذكرنا هذا يقال في كل سبب مباح. يقول: كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا. من أحسن الكلام، القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير، أنت تريد رحمة الله. قال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذا هو الرجاء الحقيقي، هذا هو الرجاء النافع الذي يجعل العبد يعمل بالأسباب التي تؤدي إلى الخير، التي هي الإيمان والجهاد والعمل الصالح، الهجرة في سبيل الله، هذه تؤدي إلى حصول الخير. فمن قام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير فقد حقق رجاءه، جعل رجاءه رجاء حقيقيا، ليس رجاء شكليا، ليس يشبه الرجاء الحقيقي وليس منه، وهو التمني الذي لا يأخذ بالأسباب المؤدية إلى الخير، الذي غرته الأماني، تربص وارتاب ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، أماني المغفرة الكاذبة، الأماني الكاذبة، أنه يزداد إساءة وبلا توبة ويرجو أرفع المنازل بزعم أن الله عز وجل يراه، بزعم أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فهذا التمني، تمني المنافقين الذين فتنوا أنفسهم وغرتهم الأماني، تربصوا من ينتصر، أهل الحق أم أهل الباطل، لم يحسم أمره أنه مع أهل الحق، الذين ارتابوا شكوا في حصول ما وعد الله به وهم في ذلك يرجون. كما نضرب المثل في أن من أراد الذهاب إلى القاهرة ثم ذهب إلى القطار في موعده، حجز مقعدا، انتظر القطار حتى أتى، ركب القطار، انطلق به القطار وهو يدعو الله أن يوصله إلى القاهرة، هذا راج. أما من ذهب إلى قطار مطروح مثلا وركب القطار ثم طول الطريق يقول: يا رب وصلني إلى القاهرة، هذا سوف يصل إلى مطروح، هذا ليس براج أن يصل إلى القاهرة، هذا متمني على الله الأماني، هذا سبيل من يعصي الله ويقول: يا رب أسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عدد، وهو يسلك طريق الهالكين والكافرين والمنافقين، نعوذ بالله من ذلك. فالأخذ بالأسباب المفضية إلى الخير تحقيق للرجاء، جعل الرجاء حقيقيا، فمن لم يقم بالأسباب كان رجاؤه تمنيا. لذلك من عطل الأسباب كان توكله عجزا، وعجزه توكلا، أي في ظنه، يسمي العجز توكلا. لذلك ليس توكلا حقيقيا، أنت تترك الأخذ بالأسباب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فمن ترك الأخذ بالأسباب فهو عاجز، تمنى على الله الأماني، نسأل الله العافية. قال: وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. يعني واحد يقول توكلت على الله وهو قلبه متوكل على الأسباب، هينفعه باللسان وهو قلبه غير مطمئن بالله، هو معتمد على فلان وفلان وفلان، ربما يحصل له يعني هلاك ومرض إذا علم أن فلانا قد مات مثلا، أو أنه قد ترك الأمر الذي السلطة التي كان فيها أو نحو ذلك. فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء، وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. نطق اللسان بتوبته إلى الله ليس بلازم، بل الندم والإقلاع عن الذنب والعزم أن لا يعود كلها أعمال قلبية، ورد الحقوق إلى أصحابها لا يلزم أن يكون معه قول تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا ألا نعود إلى ذنب أبدا. والناس كلها تبقى قاعدة تقول الكلام ده وإيه، وهم مصرون على أن، بل أحيانا مقيمون على الذنب. ناس يخشوا ناس في القهوة مثلا والشيشة شغالة والطاولة والتلفزيون اللي فيه رأس مثلا، وبعدين يقول لهم إيه، يكلموا كلمتين حلوين وبعدين يقولوا تبنا، قولوا تبنا إلى الله، تبنا إلى الله وعزمنا وندمنا على ما فعلنا. طب وبعدين هو ما زال مصر، راجل مشي، رجع هم مرة تانية إلى إيه، إلى أن يكملوا ما هم فيه. وهذا أمر لابد أن نعلم أن التوبة عمل قلبي، توبة القلب شيء وتوبة اللسان شيء آخر. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها. قال فائدة: ايوه لسه ايدينها منفتحة. هو بيقول ان التوكل من اقوى الاسباب، بل هو اقوى الاسباب على الاطلاق. قال فائدة: الجاهل يشكو الله الى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو اليه. شفت الحال اللي حصل لي، شفت المرض ده، وضع صعب جدا، ده كذا ده كذا، شفت مثلا مصيبة لزد، شفت قريب اللي مات، ابويا اللي مات، ويقعد يحكي شيء فيه ايه، تسخط وفيه ضيق بهذا الامر، وهو امر خارج عن الاسباب. فلان مات، ده مش بيد حد، فلان صح الصبح كده لقى بطنه بتوجعه وراح لقى ورم، هذا امر ايضا ليس ايه، ليس له اسباب. الاسباب اللي جايه بعد كده، انا مثلا تروح تدور على اطباء ونحو ذلك، هو واحد يكون اثناء ما هو يعني يعني ليس له اسباب فيما مضى، هو بيأخذ الأسباب ومتسخط على ما حدث خارج عن الأسباب، هذا يشكر الله عز وجل إلى الناس. وكذا مسألة شكوى الفقر، طبعا الإنسان في جزء متعلق بالأسباب وفي جزء ليس متعلقا بالأسباب. جزء متعلق بالأسباب أن تتكسب الحلال، ولكن قد تتكسب تبحث عما يعني تصل به الى رزق الحلال وتبذل كل وسعك، واللي تلاقيه تشتغله وتبذل طاقتك في العمل بذلت كل الوسع، الرزق ما زال قليلا. يقول الذي يشتكي الرب عز وجل إلى الخلق يتكلم عن شدة الحال ونحو ذلك، نسأل الله العافية. لذلك هذه شكوى الجاهل. لا مش احنا بنتكلم على شكوى فيها سخط. اما ان يقول للطبيب مثلا اصابني الم كذا وكذا ويخبر جلساءه ايضا، مش لازم الطبيب، لو اخبر ليس على سبيل التسخط بل على سبيل الخبر المجرد عن الالم، كما قالت عائشة ورأسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا ورأسا، قالوا يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا، قال اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم، قالوا ذلك ان لك اجران، قال نعم، قالوا ان ذلك ان لك اجران، قال نعم. فهذا ليس من باب الشكوى الى الخلق، وانما الشكوى المذمومه الذي يشكو الله الى الخلق هو الشكوى التي معها تسخط وضيق واظهار الضجر. غاية الجهل بالمشكو لأنه الكريم، لأنه المنان، لأنه ذو الجلال والإكرام، لأنه الذي يمن على عباده سحاء الليل والنهار منذ خلق السماوات والأرض. ماذا أنفق؟ أنفق ما في السماوات وما في الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يمينه ملأ سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. في اختصار طبعا في الحديث، الله هو الكريم المنان والمشكو إليه والعاجز الفقير، هيعملوا لك إيه؟ لا يملكون لك شيئا. قال فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس ما شكا إليهم لعجزهم وضعفهم وفقرهم وفساد أحوالهم. قال ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال يا هذا والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، اللهم ارحمنا رب، اللهم ارحمنا. وفي ذلك قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف إنما يشكو إلى الله وحده، وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، لأن الناس هو لا يعبأ بهم ولا يلتفت، لكن يشكو إلى الله تقصيره، يشكو إلى الله عز وجل فتور عمله، نقص عمله، ضعف قلبه، يقول فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، من موجبات تسليط الناس عليه، فهو ناظر إلى قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله وما أصابك من سيئات، ما أصابك من سيئات فمن نفسك، وقوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالمراتب ثلاثة، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. شكوى الخلق إلى الله لا يعني لا يمكن أن يعني يفتقدها مؤمن، شكوى الخلق الظلمة والمجرمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فهو يشكوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة من العبادات. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله